أحد الأخوة يعني وقع عليه يقول مسجد بني في الإحساء تكلف 35 مليون ريال مزين بذهب قيمته 3 ملايين ريال، ما حكم هذا في الإسلام وما هو الموقف الرسمي من هذا العمل؟ سمعتم السؤال. هذا يقول مسجد في الإحساء بني بخمسة وثلاثين مليون وفيه مقدار 3 ملايين من الذهب، يصح قول السائل يصح قوله هذا خطأ، لا شك إن لا يجوز الإسراف في بناء المساجد ولا الزخارف إن تضيع الأموال وتهلك المصلين، والذهب محرم كيف يجعل الذهب؟ لماذا يجعل الذهب؟ الذهب يبني مساجد أخرى، هذا من الأغلاط إن صح هذا الخبر، وأرجو أن تقل هذا الفعل هذا نبحث الحقيقة، هذا منكر ولا يجوز السكوت عليه، ولا شك إن هذا منكر، والناس بحاجة إلى المساجد في حارات كثيرة يحتاجون له الحياة، إنما نتعب ما حصل لما يجوز المساجد، مثل حصل الثري الغني الذي يقوم بقاء مسجد، فكيف تصرف الأموال هكذا؟ لا يجوز مطلقا، يجب الاقتصاد في بناء المساجد، وأن يعتنى بقوتها وسلالتها حتى لا تضر المصلين، أما الزخارف قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أمر بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكيد إياك أن تحمل أو تصفح، أمره يبني بناء سديدا سليما لا يضر المسلمين، ولكن إذا بني بناء فيه إحكام وفيه إتقان لا بأس أن يكون فيه حجر أو سيكون فيه جص يكون فيه سمنت، لكن الزخرفة والنقوش يتم المصلين أو بذهب أو فضة أو أشياء من المعادن الأخرى التي لها قيمتها كل هذا لا يجوز ولا وجهنا، فإنما يبنى الحجر والسمنت والطين والخشب، لا أما الزيادة على ذلك يكون في كله فهذا أقل حوالي كراهة، أما وجود الذهب والفضة هذا لا وجه له وهو محرم ومنكر، كل ما يلقى في هذا السبيل غير وجهه فهو من الإسراف ومن إضاعة المال، والواجب أن يرجع ويصرف في مساجد أخرى وفي أعمال شرعية تنفع المسلمين، ولا شك أن كان هذا واقع وجهل من صاحبه وغلط من صاحبه، نسأل الله له الهداية وسوف يوجه إن شاء الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.